أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نحن لا نزال في سورة الواقعة وأولها يترتب الكلام على بعضه ويتم المعنى منسقا مرتبا. قال تعالى: إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت يوم القيامة، الواقعة التي لا شك في وقوعها، اليوم الآخر. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا، ليس هناك من يكذب بوقوعها وبكونها من المؤمنين المسلمين الموحدين، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة تخفض الناس ممن كانوا في الحياة الدنيا مكذبين بيوم الدين وغير موحدين بالله الكريم، رافعة للمؤمنين، رافعة لهم، رافعة درجاتهم، هم في الجنات خالدون أبدا سرمدا، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، إذا اهتزت الأرض وتصدعت، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا، انفجرت الجبال وانزحلت عن مواضعها. ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. وبست الجبال بسا، انفجرت وزالت عن أماكنها وتنسف نسفا. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، كانت غبارا، كانت هباء، كانت ذلك الهباء الذي لا يكاد يرى إلا من شرر النار وإلا من القوى ولا وجود له في واقع الأمر. فكانت هباء منبثا مشتتا مبعثرا، فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثا، إذا كانت يوم القيامة، إذا كانت الواقعة، إذا وقعت، كان الناس إذ ذاك ثلاثا. وكنتم أزواجا ثلاثا، أصنافا ثلاثا، فرقاء ثلاثا. وهذه الثلاثة فأصحاب فصلها الله جل جلاله فقال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة هي الصنف الأول والفئة الأولى والزوج الأول. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هو تعجيب وهو تنويه، أي ما أدراك ما هؤلاء وما هم فيه من نعيم مقيم خالدين أبدا. فأصحاب اليمين ما فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة كذلك فأصحاب الشمال ما أدراك ما هم هم شيء عظيم هم شيء في عذاب الله لهم وعقابه إياهم شيء لا يكاد يتحمله إنسان فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون هذه أصناف ثلاثة الأزواج الأشكال والقرناء والضرباء أي إذا وقعت الواقعة سيصنف الناس ويفرقون ويكونون على فرقاء ثلاثة على أشكال ثلاثة على أنواع ثلاثة منهم المسرف على نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق إلى الخيرات هم ثلاثة كذلك الميمنة ما تعني الميمنة قالوا يكونون يوم القيامة على يمين العرش والمشأمة يكونون على شمال العرش والسابقون هذه الفئة الثالثة فئتان منهم في الجنة وفئة في النار فأصحاب الميمنة في الجنة والسابقون في الجنة وأصحاب المشأمة في النار أصحاب الميمنة عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى السماء الدنيا سلم على رجل فقال له ذلك الرجل مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد ومعه جبريل إلى السماء الثانية وكان هذا الرجل على يمينه أسودا إذا رآها ضحك واستبشر وعلى يساره أسودا إذا رآها بكى وتشاءم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا جبريل قال ذاك أبوك آدم قال وما الذي عن يميني وما الذي عن يساري قال عن يميني ذرية المنعمون المقيمون في الجنة من الموحدين الصالحين إذا هو رآه سر بذلك واستبشر بذلك وفرح بذلك فضحك وإذا رأى من على يساري وهم أهل النار ساءه ذلك كما يسوء الأب عذاب ولديه ومحنة ولديه فيبكي فأصحاب الميمنة أي من هم على يمين آدم أصحاب المشأمة من هم على شمال آدم وقيل لليمن يمن ليمنيه ولأنه على يمين الكعبة وقيل للشام شام لتشاؤمي أي جاء على شمال كعبة ففسر اليمين هنا واليسار فسر اليمين أي بأهل اليمن وأهل اليسر من كانوا يمنا على أنفسهم كانوا خيرا لأنفسهم كانوا متيامنين وأولئك كانوا متشائمين كانوا شؤما على أنفسهم أهل اليمين لطاعتهم ولإيمانهم بالله وأهل الشمال لمعصيتهم وكفرهم بالله. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين هم شأنهم عظيم، يعجب الله نبيه والتالي لكتابه بأنهم شيء عظيم فيما هم فيه من نعيم مقيم، وفيما هم فيه من خيرات متواليات وصالحات دائمات. وأصحاب الشمال ما أصحاب أصحاب المشأمة، أي شيء عظيم يعجب الله رسوله ويستدعيه لتعجبه من ذلك مما يصيبهم من بلاء ومن محنة ومن عذاب مقيم دائم. ذلك الزوجان الأولان والفئتان الأوليان من أصناف الناس يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة ووقعت، ليس لها من دون الله كاشفة، لن يكشف حقيقتها ولن يعرف واقعها، إلا الله خالقها وجاعلها الحياة الثانية للناس. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أي تعجب يا محمد، تعجب أيها التالي السامي لما هم فيه أصحاب الميمنة من نعيم دائم، وتعجب لما هم فيه أصحاب المشأمة من شؤم دائم وعذاب مقيم. والسابقون السابقون والسابقون السابقون في الدنيا بإيمانهم قيل لهم المهاجرون والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين سبقوا للإيمان وقام الإسلام على عواتقهم وتلقوا في ذلك العذاب في الجهاد والقتال ومكر أعداء الإسلام، فكانوا بذلك الصداقين، وكانوا بذلك الرحيل الأول، وكانوا بذلك أصحاب الجنة الأولين. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون إلى الخيرات، السابقون إلى الطاعات، السابقون إلى الصلوات في أوقاتها، السابقون إلى استجابة المؤذن عندما يدعو حي على الصلاة حي على الفلاح، فيتسابقون لبيوت الله ليكونوا الأولين المؤدين للصلاة في وقتها، السابقون لأداء زكواتهم، السابقون لحج بيت الله الحرام من تمتلك القدرة على ذلك مالا وزادا وصحة، السابقون إلى الإيمان بالله والإيمان برسول الله والبعد عن المعاصي والعمل بالحسنات الصالحات الطيبات. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهؤلاء السباقون إلى طاعة الله وطاعة رسوله وعبادته، هؤلاء السابقون في الدنيا هم السابقون يوم القيامة. والسابقون السابقون في عمل الطاعات والإتيان بالحسنات والبعد عن السيئات في الدنيا، هؤلاء هم السابقون يوم القيامة، والسابقون السابقون السابقون في الدنيا هم السابقون يوم القيامة عن الخلق كلهم، هم الذين في الدرجات العلى، هم الذين يتبوؤون الجنان قبل غيرهم، هم الذين يكونون أقرب إلى عرش الرحمن وإلى طاعة الرحمن وإلى رحمته ورضوانه. هؤلاء السابقون في الدنيا هم السابقون كذلك يوم القيامة، يسبقون الخلق كلهم، يسبقونهم في دخول الجنان، يسبقونهم في القبر في التمتع برحمة الله ورضوانه. هؤلاء السابقون زاد الله نعوتهم وزاد شرفهم، فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. هؤلاء السابقون هم السابقون يوم القيامة كذلك، المقربون من الرحمن، المقربون من الرضوان، المقربون من الجنان قبل غيرهم من الخلق. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، أولئك المخلدون في الجنات، لا جنة واحدة ولكنها جنان، جنان فيها ما لا ترى العين ولا تسمع الأذن ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها من أنواع المتاع ما ليس في الدنيا منها إلا الأسماء وإلا المعاني، فشيء فوق ذلك وأكبر من ذلك وأكثر من ذلك متعة ودواما، لأن ما لم تر العين فمعناه ليس في الدنيا له نظير، ولم تسمع الأذن كذلك ليس له في الدنيا نظير، ولا خطر على قلب بشر أيضا كذلك. وكما قال حبر القرآن عبد الله بن عباس: نعيم الدنيا فنعيم الآخرة بالنسبة له ليس له إلا الأسماء، وأما المسميات ففوق ذلك وأعلى من ذلك، ولم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب إنسان. أولئك في جنات السابقون السابقون في جنات أولئك المقربون في جنات النعيم. أولئك أي السابقون هم المقربون من ربهم، هم المقيمون في جنات النعيم، جنات التنعم الدائم، جنات النعم التي لا تنقطع، ليست هي بممنوعة وليست هي بمسموعة في الدنيا إلا في الأسماء. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر موضونة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أولئك السابقون هم ثلة من الأولين. الأولون من؟ جمهور المفسرين على أن الأولين من كانوا من الأمم السابقة، من أصحاب الدنيا السابقة، ليس منهم إلا ثلة إلا قلة، وإلا فالأكثر في النار، الأكثر مشرك، والأكثر عاص، والأكثر كافر، وإنما سبق منهم ووحد منهم ودخل الجنة ثلة جماعة قليلة. الثل الجماعة قليلا، فلم يسبق من الأولين من أتباع الأنبياء والرسل السابقين إلا قلة قليلة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين من الأمة الآخرة الأمة المحمدية. جمهور المفسرين على هذا أن الثلة الأولى والقلة الأولى هي من الأمم السابقة أتباع آدم فمن دونه إلى عيسى عليهم السلام جميعا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الآخرين من الأمة المحمدية من الأمة المسلمة قليل كذلك. وقد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالقلة هي الأمة الصالحة، والقلة هي الأمة الموحدة، والقلة هي الثلة السابقة الداخلة إلى الجنان السابقة لغيرها من الأمم. هذا ما عليه الجمهور، ولكن تواترت الأحاديث وصحت أن الثلة الأولى والثلة الآخرة، القلة الأولى والقلة الآخرة، كلتاهما من الأمة المحمدية. فثلة من الأولين أي من الصحابة والتابعين ممن آمن برسول الله أولا وكان السابق وجاء بعده اللاحق، وذاك أيده قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأكدوا هذا بالحديث المتواتر عندما سمع الأصحاب أن ثلة قلة من الآخرين أي من الأمة المحمدية هي التي في الجنة، كأنها استقلت ذلك وكأنها تشاءمت من ذلك، فقالت: يا رسول الله، قد سبقتنا الأمم إلى الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. ثم عاد فقال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وإنكم لتشاركونهم ولتقاسمونهم في النصف الآخر، وإن 70,000 منكم يدخلون الجنة بغير حساب. وفي رواية: ومع كل 1,000 ومع كل 70,000 ومع كل 1,000 70,000. وفي رواية: ومع كل 71,000 70,000. فخرجت تعد بمئات الملايين، وذلك المناسب لفضل الله وفضل رسول الله وفضل أمته به. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كانت الأمة المحمدية خير الأمم أي الأمم السابقة، أبرزها الله وأظهرها وأخرجها للناس. ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون القرن الأول، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: ثم الذين يلونهم أي 104. خير القرون أي خير قرون الأرض منذ قرن أمة آدم إلى أمة عيسى، إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكون الأمة المحمدية أمة الصحابة والتابعين هم خير الأمم يؤكد هذا المعنى، وأن ثلة من الأولين أي من الأولين في الأمة المحمدية، أي جماعة من السابقين المقربين الداخلين للجنان، هم من القرن الأول، وقليل من الآخرين من الأمة المتأخرة التي تأتي في عقب الأمم المحمدية السابقة. ويؤكد هذا المعنى في الأمة الآخرة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. فقد أشاد صلى الله عليه وسلم بأول الأمة المحمدية وبآخر الأمة المحمدية، فأولها خير القرون أي القرون السابقة كلها، أي الشعوب والأمم كلها، ولا تزال طائفة على ذلك إلى يوم القيامة، هي إشادة وتنويه بآخر الأمة المحمدية. وهذا يصلح معنى وتفسيرا وبيانا لقول الله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي طائفة وجماعة من الأولين ممن آمن بمحمد أولا صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وقليل من الآخرين من آخر الأمة المحمدية ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزم الإيمان بالله عقيدة ونظاما وحكما. فأول الأمة هو آخرها في الفضل والجلال، ويؤكد هذا أحاديث كثيرة منها: وشوقاه لإخواني قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانا؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعدي لم يروني، وإنما رأوا صحفا معلقة فآمنوا بها. والحديث الوارد: أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. والزرع يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن لولا المطر الأول لما ثبت زرع ولا نبت نبت. ولكن الماء المغذي والماء الذي عليه النبات وعليه الإثمار قد يكون في الماء الثاني الذي وأكثر من الأول، ولا بد من الأول قليلا كان أو كثيرا. وعلى هذا أدلة كون ثل من الأولين وقليل من الآخرين هم من الأمة المحمدية، الأحاديث تؤكد ذلك وتدل عليه وتحض على التمسك به. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي هؤلاء السابقون في الدنيا الذين هم السابقون في الآخرة كذلك، هم المقربون من الله، هم المقيمون في الجنات، وهم فئة قليلة في الجماعات الأول، وفئة قليلة في الفئات المتأخرة، ولكن هم عدد بين الأمم قدر كبير. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرجو أن تكونوا في الجنة ربع سكانها، ثلث سكانها، نصف سكانها. فقالوا: نعم رضينا يا رسول الله. قال: أنتم نصف سكان أهل الجنة، وإنكم لتقاسمونهم ولتشاركونهم في النصف الآخر، وسبعون ألفا في الجنة منكم بغير حساب، سبعون ألفا مع كل واحد سبعون ألفا، فالعدد يخرج بعدد مئات من الملايين، يقبل الله منهم صلاح قلوبهم وإخلاص إيمانهم ويقين توحيدهم، هؤلاء يقبلون بغير حساب ويفضل عليهم بالجنة بغير حساب، جعلنا الله منهم فضلا وكرما منه. ثم زاد فوصف هؤلاء ووصف ما لهم من الخيرات ومن النعيم، فقال: على سرر موضونة متكئين، فقال: على سرر موضونة، أي هم مقيمون في الجنة. على سرر جمع سرير، وهو الفراش المرفوع بقوائم، موضونة أي منتظمة، أي مصفوفة، على سرر مصفوفة، كما في آية أخرى، والآية يفسر بعضه بعضا. على سرر موضونة أي منسوجة من ذهب ومن جواهر ولآلئ، ثم هي مع ذلك مصفوفة، متكئين فيها، متكئين عليها. ما في متكئين على سرر موضونة، على سرر موضونة متكئين عليها، متكئين عليها متقابلين، متكئين على هذه السرر وجالسون عليها متقابلين لا متدابرين، وجه أحدكم إلى وجه الآخر، ولا قفا لآخر للآخر، لأن من تمام الود وتمام السرور وتمام المجلس الكريم أن الإخوة في الله والمتحابين في الله أن يكونوا متقابلين، وجه بعضهم إلى وجه البعض الآخر، لا استدبروا بعضهم وقفاهم إلى وجه الآخرين. تلك ليست صفة أهل الجنة، بل هي صفة أهل النار. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، من الاتكاء والاستناد والجلوس والمقام، متقابلين وجها لوجه لا متدابرين، وجه هذا إلى قفا هذا، وقفا ذاك إلى وجه هذا. ليست هذه جلسة الأحبة ولا الإخوة ولا المتوادين، فجلساتهم يوم القيامة في قصورهم وفي دورهم ومع أهلهم ومع خديمهم هي جلسة المتقابلين، لا جلسة المتدابرين. ثم زاد الله جل جلاله فوصف ما هم عليه من نعيم مقيم متنوع متشكل، فقال: يطوف عليهم ولدان مخلدون. هم في هذه الجلسة التي يقابل بعضهم فيها بعضا، يطوف عليهم ولدان، جمع ولد أي خدم أي حشم، مخلدون أي دائم السن الواحدة، هم صغار هم دائم الخدمة، لا يكبرون ولا يمرضون ولا يكلون ولا يملون من خدمة سادتهم من سكان أهل الجنة. قيل: هؤلاء الولدان سيخلقون في الآخرة، وقيل: بل هم أولاد المشركين. الذين لم يصلوا البلوغ فيكلفوا بالإيمان، ماتوا لا حسنة لهم ولا سيئة عليهم، فجعلهم الله خدما لسكان أهل الجنة من المؤمنين الموحدين المسلمين، يطوف عليهم ولدان مخلدون يدوحون بهم ويطوفون ينتظرون أمرهم وينتظرون خدمتهم، لا يملون خدمة ولا يكلون عملا، هم دائم الانتظار لسماع الأمر لتنفيذه، وذاك من تمام النعمة وتمام النعيم المقيمين فيه. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، يطوفون عليهم بأكواب جمع كوب، والكوب هو الكأس الذي لا عروة له ولا خرطوم، هو كأكواب ما نشرب به القهوة المرة، ليس له عروة، ليس له أذن، وليس له خرطوم، وهو لشراب خاص يشربه أهل الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، والإبريق عكس ذلك، وهو ما نقول له الإبريق، يكون له عروة ويكون له خرطوم، عروة أذن يمسك منها، خرطوم يكب منه ما فيه، وكأن الإبريق كما في الدنيا من حيث الاسم يكب منه في الأكواب، يكون هو الموضع ماعون لذلك بأكواب وأباريق جمع إبريق، أكواب جمع كوب، وكأس من معين. لا تسمى الكأس كأسا إلا إذا كانت مملوءة، أما إذا كانت فارغة فهي كوب أو إبريق. وكأس من معين أي من خمر دائمة جارية مسترسلة لا تنفد، ولكن هذه الخمر ليست كخمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون، لا يجعهم رأسهم، ولا يقع لهم سكر، ولا يقع لهم غيبوبة، ولا ينزفون، لا يمرضون بذلك بوجع الرأس، ولا ينزفون، لا يسكرون، ولا ينزفون، لا يحصل النزف في هذا الماء، قرئ فتح الزاي وكسرها، ينزفون، ينفذ هذا الخمر، لا ينفذ، فهو جار دواما. وتلاوة ينزفون فيها المعنى أزيد، إذ كأس من معين، المعين هو الخمر الجارية التي لا تنفذ، فهذا المعنى قد تم من أول الآية في ذكر المعين. لا ينزفون أعطتنا معنى جديدا، أي لا سكر فيه ولا غيبوبة، وكما قال ابن عباس خمر الآخرة صانها الله عما في خمر الدنيا من بلاء، من صداع رأس وغيبوبة ذهن وكثرة تبول وما في ذلك من آلام وما في ذلك من أوجاع، لكن فيها من اللذة وفيها من التنعم ما لا يكاد يتصور في الدنيا. ليس فيها سكر، وليس فيها زهامة، وليس فيها وجع رأس، ولا فيها تبول، لأن أهل الجنة لا يتمخطون ولا يتبولون، مجامرهم الألوة، العطر، العود الذي يتبخر به ويتعطر به المستمر. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يقول تعالى: وفاكهة مما يتخيرون، أي فاكهة متنوعة، فاكهة متشكلة، فاكهة من كل لون، بحيث يتخير الآكل منها ما شاء ولذ له وطاب. وفهموا من الآية واستدلوا على هذا الفهم والمعنى بحديث من المعلوم أن من آداب الطعام أن يأكل الإنسان مما يليه ولا يتخير، وتأخذ يده فيمدها هنا وهنا وهنا. متى هذا؟ عندما يكون الطعام واحدا. أما إذا كانت الفاكهة فالأمر غير ذلك. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فأدخله دار أم سلمة ودعا بالطعام، فأتوا بجفنة من ثريد، فأخذ هذا الضيف يقفز بيده من هنا وهنا، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل مما يليك. ثم رفعت تلك الصفحة صحفة، فأوتي بصحفة فيها من أنواع التمر والبسر والبلح والرطب، فأخذ صلى الله عليه وسلم يختار وينتقي من هنا وهنا وهنا، ثم التفت للضيف فقال له: أما هذا فليس سواء، فاختر منها ما شئت مما يليك ومما لا يليك. وأخذوا هذا قوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون، فاكهة متنوعة متكاثرة يتخيرون منها ما شاءوا. والفاكهة ما يتفكه به بعد الطعام، وقد يكون في بعض العوائد والتقاليد قبل الطعام. وفاكهة، ولكن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قصصنا من الحديث جئت أولا بقصعة الثريد، ثم رفعت وأتي بقصعة البلح والتمر وأنواعه، فكانت الفاكهة بعد الطعام، وكان ذلك أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفكه والطعام. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون. قالوا: إن الإنسان وهو في الجنة عندما يشتهي الفاكهة وإذا بالشجرة تتدلى إليه بتلك الثمرة التي يريد لا يحتاج لها، ومن هنا كانت لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تمنع منه لا بشوك ولا ببعد، ولا تقطع في صيف ولا شتاء، فهي دائمة مستمرة. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وكذلك الطير عندما يشتهي ساكن الجنة أكل لحم طير من أنواع طيور الجنة، يأتي ذلك الطائر مشويا بين يديه فيأكل منه ما يشتهي. وإذا بالطائر بعد ذلك يعود كما خلق الله ويطير. وطير الجنة هي من الكبر كالبخت من الإبل والنوق. قص صلى الله عليه وسلم مرة وفي المجلس أبو بكر وفي مجلس آخر عمر، أخذ يصف طير الجنة: إنها لناعمة، إنها. فقال أبو بكر: الله يا رسول الله، إن طير الجنة لناعمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن آكلها لأنعم منها، وإني لأرجو يا أبا بكر أن تكون من آكليها. وحصل ذلك كذلك لعمر، وقال لا إن طير الجنة لناعمة، فقال له عليه الصلاة والسلام ما قاله لأبي بكر: وإن آكلها لأنعم منها، وإني لأرجو يا عمر أن تكون من آكليها، ونحن نرجو من الله أن نكون كذلك من آكليها، فضلا من الله وكرما وعطاء غير مجهود بفضله وكرمه، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أيوة في الجنة حور عين، أيوة لأصحاب اليمين من سكان الجنة حور. والحور جمع المفرد حوراء، والحوراء لقب، كما نقول عن نساء الجنة بشر، نقول عن نساء كما نقول عن نساء الدنيا بشر، نقول عن نساء الجنة حور. والمعنى أخذ من حور العين، وهو شدة بياض البياض وشدة سواد السواد، مع هدب لطف في تمام ما يكون من الجمال والكمال لصفة العين. عين هذا الحور أي البيضاء، العين جمع عيناء أي واسعة العين كبيرتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن حور الجنة: